إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. يقول رحمه الله في البيت السابع: واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. وفي هذا البيت مسائل. أما المسألة الأولى وهي تتعلق بقوله رحمه الله: واقطع به طمعي، أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى ذم خلق ذميم وهو الطمع، أو بعبارة أدق نقول إنه قصد الطمع المذموم الذي هو الحرص على الدنيا وزهرتها. والذي رأيت يعني من خلال نظري في تعاريف أهل العلم للطمع، رأيت قول العضد رحمه الله كما جاء ذلك في كتاب التوقيف على مهمات التعاريف، قال: الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري. فالطمع هو أثر، يعني من خلال تعريفه الطمع هو أثر. هذا الأثر يكون سببه ماذا؟ الحرص على الدنيا طبعا، وسببه البطالة، أي أن كون الإنسان بعيدا عن ما هو نافع ووقته كله في فراغ وبطالة. والجهل بحكمة الباري، أي استعجال الأمور، حيث أن الإنسان الذي يطمع تجده غالبا جاهلا، يجهل أشياء كثيرة من بينها الحكمة التي من أجلها ربنا عز وجل قضى قضاءه. إذن هذا تعريف العضد. وأحببت أن أنسج من خلال نظري لتعريف أهل العلم تعريفا، فقلت: الطمع هو شدة الرغبة في الحصول على الشيء من دون سبب له معتبر. الطمع هو شدة الرغبة في الحصول على الشيء من دون سبب له معتبر، فليس هنالك دافع يدفع صاحب الطمع، ويكون ذلك الدافع معتبرا أي شرعا. لماذا؟ حتى نخرج بهذا القيد الطمع المحمود كما سيأتي بيانه. والله عز وجل أطلق الطمع على أشياء في القرآن الكريم، أعظمها الرجاء، فقال عز وجل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك جاء هذا في قوله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أدعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وكذلك في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل ما جاء في هذه الآيات من لفظة الطمع إنما أريد به الرجاء. والذي مثلا، والذي أطمع أن يغفر لي، أي والذي أرجو أن يغفر لي. ولكن هذا لا بد أن يكون السياق مقيدا له. فإذا أطلق في الشرع الطمع ذهب المعنى إلى الطمع المذموم، ولكن إذا أريد به الطمع المحمود يشترط أن يكون مقيدا. ما الذي يقيده؟ هو السياق. ولكن في الاستعمال العربي في الأصل، فإن العلماء يفرقون بين الرجاء وبين الطمع، يفرقون بين الرجاء والطمع. فالرجاء هو تعلق القلب بالمحبوب لسبب معتبر مع اتخاذ أسباب وصوله، أما الطمع فلا سبب له. ولهذا قال صاحب الفروق اللغوية: والطمع ما يكون من غير سبب يدعو إليه. والمراد بالسبب أي الشرعي. فإذا طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به، وهذا يسبق الفعل. قال: من غير أن يكون هنالك سبب يدعو إليه. ولهذا ذم الطمع ولم يذم الرجاء. والطمع يتعدى إلى المفعول بحرف، فتقول طمعت فيه، كما تقول فرقت منه أو حذرت منه. واسم الفاعل من طمع مثل حذر وفارق ودائب، إذا جعلته كالنسبة. وإذا بنيته على الفعل قلت طامع. وهنا عندنا فائدة أخرى، وهي: هل هنالك فرق بين الطمع والأمل؟ قيل: أكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله، فإن من عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول أملت الوصول إليه، ولا يقول طمعت إلا إذا قرب منه، فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله. الشيء إذا كدت أن تتحصل عليه نقول إنك طمعت فيه، أما إذا كان بعيدا جدا يستحيل التحصل عليه في الحين نقول أملت من الأمل. وقد يكون الأمل بمعنى الطمع في استعمالات أخرى يقيدها السياق كما مر. ويمكن حمل كلام الناظم، وإن كنا يعني بصراحة نتكلف، يمكن حمل كلامه على أنه يقصد بالطمع المحمود، فيصير التقدير اقطع به طمعي، أي حقق بالقرآن الكريم وعملي بمقتضاه طمعي الذي هو جنتك ورضاك. طبعا وهذا مع تكلف، وإلا فالأولى أن يحمل على المعنى المذموم. ولهذا جاء في القرآن لفظة الطمع بالمعنى المذموم، فقد قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيطمع الذي في قلبه مرض، الطمع هنا ليس الأمل وليس الرجاء، وإنما هو المعنى المذموم الذي مر تعريفه في السابق. إذن بناء على أن المراد بالطمع في البيت ما كان مذموما، فإننا سنفصل في هذه الجزئية أكثر من أختها. فالطمع ذمه الله عز وجل في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. السدي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية قال كلاما حسنا، قال: ولا تأخذوا طمعا قليلا وتكتم اسم الله وذلك الثمن هو الطمع. وهذا الأثر ورد في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم رحمة الله عليه. وكذلك قتادة فسر هنا المعنى بالطمع فقال: أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وهذا رواه الإمام الطبري في تفسيره. الطمع عدو الإنسان الذي هو متلبس لمسلاخ الصديق المرافق، ولكن حقيقته أنه أعتى من الأعداء. ولهذا يمثل بعض الصالحين الطمع بماء البحر الذي كلما شربت منه ازداد عطشك حتى تموت. والحكمة في ذم الشرع للطمع هي أنه يحمل على مساوئ كثيرة لا تكاد تحصى، أشهرها أنه يجعل العبد يطيل الأمل فينسى ما خلق لأجله ألا وهو التوحيد والعبادة، وينسى أمر الآخرة ومآله ألا وهو جنات العدن أو نار الجحيم. ويحمل الطمع كذلك على الوصول إلى ما ترغب إليه النفس ولو بالحرام، لأن الإنسان الطامع لا يرقب إلا ولا ذمة، فهدفه غايته وهدفه ما يريد أن يصل إليه. أما الطمع في السنة النبوية فالأحاديث في ذلك متضافرة جدا جدا، ومن بينها ما رواه الإمام أحمد وفيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطمع مهلك للدين هلاكا ظاهرا. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فمثل هنا الإنسان الطامع وسوءه بأنه أشد من ذئبين جائعين أرسل في غنم. الذئب إذا أرسل في غنم فإنه لا يأكل شاة بل يقتلها ويأكل من كل شاة شيئا ولهذا يفسد. أما إذا كان الذئب يأخذ شاة واحدة ويذهب بها فإن هذا صحيح إنه إفساد، ولكنه إفساد منظم من صحة التعبير. أما أن يقتل كل النعاج والكباش ولا يأكل واحدة فقط بل يأكل من كل واحدة شيئا فإن هذا عين الإفساد. وكذلك الإنسان الطامع فإنه لا يرضى بشيء واحد، هذا وجه الشبه، لا يرضى بشيء واحد وإنما كلما حقق مرادا لم يرضى، يسعى خلف مراد آخر ويطمع ولا ينفك يطمع حتى يموت. وجاء عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. علق الإمام القاري على هذا الحديث فقال: قال الطيب رحمه الله: الإشراف الاطلاع على شيء والتعرض له، والمقصود منه الطمع، أي والحال أنك غير طامع له. أما قول الرسول ولسائل فخذه، أي فاقبله وتصدق به إن لم تكن محتاجا له. وما لا، أي وما لا يكون كذلك بأن لا يجيئك هنالك إلا بتطلع إليه واستشراف عليه، قال فلا تتبعه نفسك، أو فلا تتبعه نفسك، من الإتباع بالتخفيف، أي فلا تجعل نفسك تابعة له ولا توصل المشقة إليها في طلبه، كما نقل هذا الشرح أو جاء في مرقاة المفاتيح في شرح مشكات المصابيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وهذا حديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال الطيب معلقا على هذا الحديث: هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة، بل ينبغي أن يكون خالصا لله تعالى غير مشوب بأغراض دنيوية. وأما ذم الطمع من آثار السلف فهي كثيرة، ونقتصر فيها على أثر واحد عزيز لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: إن الطمع فقر، وإن الإياس غنى، وإنه من أيس مما عند الناس استغنى عنهم. وقد جاء هذا الأثر في الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك رحمة الله عليه، ففي قوله إن الطمع فقر، أي أنه لا يزال الطامع فقيرا مهما حصل، وإن الإياس غنى، أي أنه لا يزال القانع غنيا بما عنده وإن قل ما عنده، وإنه من أيس مما عند الناس استغنى عنه. متى تترك الناس؟ إذا كنت قانعا فلا حاجة لك حينئذ بهم. ويؤثر عن عيسى عليه السلام أنه قال لأتباعه مرة: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يتلذذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا. وهذا تصوير غاية في البراعة. ذكر هذا الأثر بمعزل عن النظر إلى صحته من حيث السند، ذكره صاحب إحياء علوم الدين، فبمعزل عن نظرنا لهذا السند نقول إن المتن غاية في البراعة وغاية في التصوير الدقيق. فالمريض يشتهي أكلا ويشتهي طعاما، ولكن الوجع ينسيه تلكم الشهوة، والعابد إذا كان يتعبد وفي نفس الوقت يسعى خلف الدنيا فإن سعيه ينسيه لذة العبادة. هذا هو المقصود من هذا التشبيه. ونحن في دنيانا نرى الناس الذين يحرصون على ملذاتهم يموتون دون تحقيقها، ولربما وصل بعضهم ممن أثنى كل حياته في الحرص إلى مطمعه حتى لم يبق بينه وبين نيله إلا شبر، ثم فجأة وافته المنية. وقد صدق سابق البربري حينما قال: يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى، سفاها وريب الدهر عنها يخادعه، ويطمع في سوفا ويهلك دونها، وكم من حريص أهلكته مطامعه. ولو تذكر الإنسان سر وجوده في هذه الحياة، وأن رأس ماله تحقيق مقام العبودية لله تبارك وتعالى وحده، لتلاشى مرض الطمع من قلبه ورضي بما كتب له ربه، وأجاد أبو العتاهية حين قال: لقد لعبت وجد الموت في طلبي، وإن في الموت لي شغلا عن اللعب، لو شمرت فكرتي فيما خلقت له ما اشتد حرصي على الدنيا ولا طلبي. وما ندم المقصرون وما اعترف المعترفون بزلل أقدامهم واعوجاج منهجهم إلا بالطمع الذي أعماهم عن الحق واتباع منهج النبوة، فسلكوا بسبب هذا الطمع الخبيث بنيات الطريق وسبل كل شيطان وزنديق. ولهذا يقول الحلاج عليه من الله ما يستحق، قال: طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقر، أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. اعترف أن سبب زلله وأن سبب استعباد غير الله عز وجل له من أفكار وشيطان وغير ذلك إنما هو الطمع، أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وكذلك إن كنت غاضبا ولا بد فاغضب على هذا الطمع وانتصر عليه، فهو الذي يرديك شر الموارد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بماذا؟ بأن يذلك أمام الناس ويهرق ماء وجهك، وأما في الآخرة بماذا؟ بأن يخسرك ومع الظالمين والكفار يلحقك. ولله در القائل: لا تغضبن على امرئ لك مانع ما في يده، واغضب على الطمع الذي استدعاك تطلب ما لديه. لا تغضب على إنسان منع أن يعطيك ما في يده، إنما اغضب على الطمع الذي جعلك تطلب ما في يد هذا الرجل. هذا هو المقصود. وهذا الطمع يا إخوان هو الذي يجعل العلماء وحملة الوحي والحديث يسقطون من ناظر معظميهم ومحترميهم ومحبيهم. فالطمع آفة تنخر في الهيبة حتى يذهبها، بل يقلبها على عقبها، فيصير العالم المقدس أضحكة الناس يزدرئونه في كل مجالسهم. ولهذا قال علي بن عبد العزيز القاضي: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. فسبيل المحافظة حينئذ على الديانة والعلم إنما هو بترك الطمع عما في أيدي الناس، لأنك مهما ملكت من مملوكات فإن في أيدي الناس ما لا تملكه دائما، والنفس دائما ثاغرة نحو هواها فها، فهي لا تشبع من الامتلاك، فيجرك ذلك على السعي للامتلاك على حساب الديانة والوحي والضمير، والله المستعان. وقد قال أحدهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. وفي هذا الباب أختم يعني هذه النقطة بأبيات هي من أحسن ما سمعت، وصاحبها هو أبو جعفر الأموي، حيث قال لأعرابي: عليك بتقوى الله واقنع برزقه، فخير عباد الله من هو قانع، ولا تلهك الدنيا ولا طمع بها، فقد أهلك المغرور فيها المطامع. وصبرا على نوبات ما ناب واعترف، فما يستوي عبد صبور وجازع، ومن لم يكن في نعمة الله عنده سوى ما حوت يوما عليه الأضالع، فقد ضاع في الدنيا وخيب سعيه، وليس لرزق ساقه الله مانع. نقتصر على هذا في هذا المجلس، ونشرع في المجلس المقبل في قوله وشرف همتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.